ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. ومنه يعني من المخصص المتصل الغاية، وهو إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بأداة من أدوات الغاية في لغة العرب، مثل اللام وحتى ونحو ذلك. فإذا جاءت عقب الكلام فإنها تخصصه وتجعله خاصا بما بعده. فقوله تعالى واغسلوا أيديكم، لو ما في إلا هذه الآية لوجب غسل اليد من رأس الأصابع إلى المنكب، لأن كل هذا يسمى يدا في لغة العرب. لكن لما جاء قوله إلى المرافق خصص هذا الحكم، وصار الوضوء مخصوصا بهذا الحد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لو ما جاء حتى يعطوا الجزية لوجب علينا أن نقاتلهم مطلقا، ولكن ما قال حتى يعطوا الجزية تخصص الحكم، فإذا دفعوا الجزية وجب الكف عن قتاله. ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، يعني هذا الحكم إنما يختص بالغاية التي سبقها عموم يشمل ما بعدها، ما لم يصرح بالغاية، بمعنى أنه لو لم يأتي حرف الغاية هذا لكان الحكم شاملا لما بعدها، كما ذكرنا في الأمثلة إلى المرافق. لو ما جاءت إلى المرافق كان الحكم يشمل اليد جميعا، لو ما جاء حتى يعطوا الجزية لوجب قتالهم أبدا. فهذا هو هذه هي الغاية التي تعتبر أحد المخصصات المتصلة. ولكن هناك نوع آخر من الغاية التي لا ينطبق عليها هذا الضابط، يعني ما جاءت من أجل إفادة العموم أو قصر بعض الأفراد على بعض، وإنما أحيانا تأتي بما يسمى بتحقيق العموم، يعني تأكيد العموم. فمثل هذا لا يعتبر من المخصصات، يعني الغاية التي تأتي لتأكيد العموم لا تعتبر من المخصصات، كما ذكر في البيت الذي يليه. وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي، يعني أن الغاية التي تأتي لتحقيق العموم ليست هي من المخصصات، مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ويتكلم عن ليلة القدر سلام هي، ثم قال حتى مطلع الفجر. هل هذا من باب التخصيص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفجر ليس من الليل، يعني هو حتى لو ما جاء بهذه الصيغة الفجر والصباح لا يدخل فيه، لأن الفجر والصباح من النهار وليس من الليل. طيب ما فائدة حتى؟ الجواب فائدته تأكيد العموم، يعني أن هذه الليلة ليلة سلام وبركة حتى آخر جزء من أجزاء الليلة. فالمقصود به تأكيد العموم. وهكذا رفع القلم عن ثلاث، ثم قال عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. طيب هو النائم إذا استيقظ هل يسمى نائما؟ ما يسمى نائما على سبيل الحقيقة. فقوله عن النائم حتى يستيقظ حتى هذه ليست للتخصيص، وإنما هي لتوكيد العموم. وعن المجنون حتى يفيق، حتى هنا لتوكيد العموم وليست للتخصيص. إذن الغاية التي تعتبر من المخصصات هي الغاية التي لولا ذكرها لشمل ما قبلها ما بعدها في الحكم، هذه الغاية التي تعتبر من المخصصات المتصلة. نعم. وهي لما قبل خلا تعود، وكونها لما تلي بعيد. وهي، هذه إشارة إلى الغاية، يعني أن التخصيص بالغاية تعود لما قبل، يعني كذلك الغاية إذا جاءت بعد جمل ومفردات متعاطفة فإنها ترجع إلى جميع ما سبق، وهو قول الجمهور كما عرفت. والقول بأنها ترجع إلى الجملة الأخيرة أو اللفظ الأخير بعيد، أي هو قول بعيد لضعفه لأنه يخالف الظاهر. فإذا أتى بجمل متعددة ثم أتى بالغاية بعد ذلك وقال إلى أو حتى أو باللام وحدها، فإن هذا الحد يكون لجميع ما سبق، كما قلنا ذلك في الشرط وكما قلنا ذلك في الاستثناء والوصف.